شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي في باب المستحاضة، انتهينا من الحديث الأول في باب المستحاضة، انتهينا. طيب، الحديث الثاني، نعم، اقرأ. قال: وحدثني عن مالك بن نافع عن سلمان بن ساب عن ابي سلمة بن النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تسراق الدماء لاحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تقضيهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها، فلتفق الصلاة قبل ذلك من الشهر، فإذا خلف ذلك فلتغتسل ثم تستكبر بثوب المصلين. نعم، قال الإمام مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن سليمان بن يسار إمام من أئمة التابعين عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: هذه المرأة هي زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وقيل هي حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وقيل أم حبيبة رضي الله عنها، وقيل غير ذلك. فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا جواز الوكالة في الفتية، لأن هذه المرأة استحت أن تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فطلبت من أم سلمة رضي الله عنها أن تستفتي لها النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن توكل غيرك ليستفتي لك في مسألة من المسائل إذا كنت تستحي أن تسأل مباشرة. كانت تهراق الدماء، أي يخرج منها الدم من فرجها في غير وقت الحيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤكد على أن هذه الحادثة اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر. وهذا ما عرفناه في الدرس الماضي، أن ترد المرء إلى إلى عادتها. طيب، يبدر هنا سؤال: لماذا لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى تمييزها؟ نعم، كان ما وضح الكلام، لا هي استفتت، ما الإشكال؟ أحسنت، نعم نعم، فهمت كلامك. نعم، يقول: لأنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنها ليست مميزة، لو كانت مميزة ما احتاجت إلى أن تستفتي، فلهذا لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى تمييزها، لأنها لا تستطيع أن تميز دم الحيض من غيره، فردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى عادتها، ما كانت تعتاده من الحيض في سابق الأيام. إن كانت معتادة أنها تحيض خمسة أيام تمكث خمسة أيام، كانت معتادة أنها تحيض ستة أيام أو سبعة أيام تمكث ستة أيام أو سبعة أيام. قال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها. وبهذا استدل الإمام مالك على أن الاستحاضة مرض يصيب الإنسان، أن الاستحاضة مرض يصيب المرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام: قبل أن يصيبها الذي أصابها، أي هذا المرض الذي حدث لها. وفي هذا دليل أيضا على أن الشريعة تنزل الظن الغالب منزلة اليقين، في هذا دليل على أن الشريعة تنزل الظن الغالب منزلة اليقين عند انعدام اليقين، لأن الإنسان له في كل أمر ثلاث درجات. الدرجة الأولى اليقين، أن يكون يعلم حقيقة هذا الأمر. الدرجة الثانية أن لا يكون لديه يقين لكن لديه ظن غالب فيبني على غلبة الظن عند ذلك. الحالة الثالثة أن لا يكون لديه يقين ولا ظن غالب، شاك في الأمر، عدمه ووجوده لديه سواء، فعند ذلك يطرح الشك ويبني على الحالة التي كانت قبل الشك. مثال ذلك، إنسان اشتبه عليه في الصلاة، هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ فإن كان متيقنا بأنه صلى ثلاثا ولم يصلي أربعا فإنه عند ذلك لا يلتفت إلى هذا الشك، لا يلتفت إلى هذا الشك. الحالة الثانية أن لا يكون متأكدا، ليس لديه يقين هل ثلاثا أم أربعا، لكن غلب على ظنه أنها أربعا لقرائن وجدت في نفسه. هذه قرائن كثيرة تتعدد من شخص إلى شخص آخر، فهنا يبني على غلبة الظن أنه صلى أربعا. الحالة الثالثة أن لا يكون لديه غلبة ظن، لديه شك، والشك هو تجويز الأمرين، لا يستطيع أن يحكم هل هذا هو الأصح أم هذا هو الأصح، لا يدري هل هي ثلاثا هل هي ثلاث أم أربع، فعند ذلك يطرح الشك ويبني على الأقل. كم الأقل؟ ثلاثا، يعتمد أنها ثلاثا ويأتي بعد ذلك بالرابعة. كذلك المرأة الحائض، إذا كان لديها تمييز فهذا التمييز هو اليقين، إذا كانت تستطيع أن تميز دم الحيض من غيره فعند ذلك تعتمد تمييزها ولا تلتفت إلى الشك ولا إلى الظن. أما إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تميز ما بين دم الحيض من غيره فإنها ترد إلى غلبة الظن، وهو عادتها التي اعتادتها في شهورها السابقة أو في أعوامها السابقة، فتعتمد الأيام التي كانت تمكثها في فترة حيضها قبل أن يصيبها ما أصابها من المرض العارض، فإذا مرت هذه الأيام اغتسلت وصلت حتى ولو استمر بها الدم، حتى ولو استمر بها الدم. قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثر بثوب ثم لتصلي. إذا انتهت الأيام التي اعتادت أنها تحيضها ستة أيام فإنها تغتسل وتصلي حتى ولو كان الدم مستمرا. قال عليه الصلاة والسلام ولتستثر بثوب، أي لتضع قطعة من القماش في فرجها حتى لا يسير الدم على ثيابها، ولتصلي بعد ذلك، ولا يضرها خروج هذا الدم لأن هذا الدم ليس هو الحيض الذي قال الله عز وجل فيه فاعتزلوا النساء في المحيض. الفرق بين دم الحيض ودم النفاس، هناك فروق بين دم الحيض وبين دم النفاس لا بد أن نعلمها. الفرق الأول، دم الحيض نجس بالإجماع بخلاف دم الاستحاضة. الفرق الثاني، دم الحيض يمنع الصوم والصلاة بالإجماع بخلاف دم الاستحاضة، فإنه لا يمنع الصوم ولا الصلاة بالإجماع. الفرق الثالث، دم الحيض يمنع من قراءة القرآن عند كثير من أهل العلم، بينما دم الاستحاضة لا يمنع من قراءة القرآن بالإجماع. الفرق الرابع، دم الحيض يمنع وطأ الرجل لزوجته بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يمنع وطء الرجل لزوجته. الشرط الخامس: دم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم، أي من طرف الرحم، بينما دم الحيض يخرج من قعر الرحم، أي من آخر الرحم. الفرق السادس: دم الاستحاضة أحمر طاني، أي فاتح، بينما دم الاستحاضة أحمر مائل إلى السواد. دم الاستحاضة أحمر مائل إلى السواد. الفرق السابع: دم الحيض رقيق، رقيق بمعنى خفيف في مادته، بخلاف دم الحيض فإنه ثقيل، فإنه ثقيل. هذه سبعة فروق بين الاستحاضة وبين الحيض. نعم. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بن سلمة أنها رأت زينب بن جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة، يعني زينب بنت من؟ أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، تربيت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن توفي أبوها وتزوج أمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت زينب بنت أبي سلمة رأت زينب بنت جحش. من هي زينب بنت جحش؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، أليس كذلك؟ طيب، قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجة من؟ زيد بن حارثة، صحيح؟ صحيح؟ طيب، وماذا قال الإمام مالك في الموطأ؟ قال التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، صحيح هذا الكلام؟ لا، قل هذا خطأ، هذا خطأ، التي كانت تحت زيد بن حارثة، فصححوا هذا الخطأ، وهي التي أنزل الله عز وجل في شأنها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال أن زينب أنها رأت زينب بنت جحش وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي، أي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على ما ذكرناه سابقا في الفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، أن دم الحيض يمنع الصوم ويمنع الصلاة، بينما دم الاستحاضة لا يمنع الصوم ولا يمنع الصلاة. قوله تغتسل، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، بل ولا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء، وإنما هو شيء فعلته هي من عند نفسها، لم يأمرها بها النبي صلى الله عليه، لم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي. لكن لو صلت بغير اغتسال أجزأها ذلك ولا حرج، لأن خروج دم الاستحاضة كالجرح الذي يشعب دما، لا ينقض الوضوء ولا يبطل الطهارة كما تقدم معنا ذلك مرارا، فكانت تغتسل وتصلي. نعم. قال وحدثني عن مالك بن السمين مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم زيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل من الاستحاضة، فقال تغتسل من الفم إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استغفرت. نعم. قال مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، سمي من التابعين وهو ممن يروون الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروى عن جماعة أيضا من التابعين، وقد روى له أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من ثقات الرواة، وهو من الموالي. سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب، مع أن زيد بن أسلم من أكابر التابعين، وزيد بن أسلم مولى من؟ مولى عمر أو ابن مولى عمر؟ ابن مولى عمر، أبوه أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. قال تغتسل من طهر إلى طهر، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنها تغتسل من حيض إلى حيض، والمعنى أن دم الاستحاضة لا غسل فيه، المعنى أن دم الاستحاضة لا غسل فيه، لأنها تغتسل من طهر إلى طهر، المعنى أنها تحيض، فإذا طهرت اغتسلت، ليس كذلك؟ ثم لا تغتسل بعد ذلك إلا بعد أن تحيض وتطهر، بعد أن تحيض وتطهر، من طهر إلى طهر، والدم الذي يصيبها بين الطهرين أو بين الحيضين لا غسل فيه، لأنه يسمى دم استحاضة، لا يسمى دم استحاضة، الدم الذي يخرج من المرأة بين الحيضين يسمى دم استحاضة. نعم. قال وتتوضأ لكل صلاة، قوله تتوضأ لكل صلاة هو اختيار جماعة من أهل العلم، بعضهم يجعله واجبا وبعضهم يجعله مستحبا، وذلك لما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن أم حبيبة كانت تستحاض، فقالت يا رسول الله إن أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقالت يا رسول الله إن امرأة تستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. زاد البخاري في صحيحه وتوضئي لكل صلاة، زاد البخاري في صحيحه في رواية أبي معاوية محمد بن خازم الضرير وتوضئي لكل صلاة، وهذه الزيادة لم يذكرها سفيان الثوري رحمه الله في روايته، وهو أوثق من أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، ولهذا أعلى جماعة من المحدثين زيادة وتوضئي لكل صلاة، مع أنها كانت تغتسل لكل صلاة، ولكن الذي جاء في الرواية وتوضئي لكل صلاة، هذه الزيادة زيادة شاذة وضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأحوط أن تتوضأ لكل صلاة، الأحوط لدينها أن تتوضأ لكل صلاة، أما إن صلت من غير أن تتوضأ فلا حرج عليها وصلاتها صحيحة وليست بباطلة، ولكن نقول خروجا من الخلاف الأفضل لها أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا الحكم يندرج وينسحب على من به سلس بول، من به سلس بول حكمه حكم المستحاضة. نحن نسمع كثيرا سلس البول ونسمع قليلا المستحاضة، كثيرا نسمع أن من به سلس بول يتوضأ لكل صلاة، من أين أتى هذا الحكم؟ قياسا على المستحاضة، من به سلس بول يتوضأ لكل صلاة قياسا على المستحاضة، وهذه من المسائل النادرة التي يقاس فيها الرجل على المرأة وليس العكس، لأن الدليل ورد وثبت للمرأة ولم يثبت للرجل، فقيس الرجل على المرأة، المرأة المستحاضة ينزف منها الدم في غير وقت حيضها وبغير إرادتها، ومن به سلس بول يخرج منه البول من نفس المخرج أيضا بغير إرادته وبغير شعوره، فقاس الرجل الذي به سلس بول على المرأة المستحاضة، فمن به سلس بول يتوضأ لكل صلاة، ومذهب مالك أنه لا يتوضأ لكل صلاة وجوبا وإنما استحبابا، لأن الإمام مالك يرى أيضا سلس البول مرض، يرى سلس البول مرض ولا يراه نجس، وكذلك الاستحاضة عند الإمام مالك مرض وليست نجس. نعم. قال وحدثني عمك قال مالك الأمر عندنا قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلى أن لديها أن يسيها وكذلك أن النساء إذا بلغت أطفال ما يمسك النساء الدم فإن رأى الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها فإنما هي بليلة المستحاضة. نعم فاصل. قال يحيى قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث الإنسان من أول الحديث وهو أحب ما سمعت إليه في ذلك. نعم قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة قول مالك الأمر عندنا أي بالمدينة وهنا الإمام مالك يروي عمل أهل المدينة يقول الأمر عندنا أي في المدينة أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم. قال الأمر عندنا في هذا إشارة إلى وجود خلاف في المسألة أي عند غيرنا ليس كذلك. قوله الأمر عندنا معناه أن الأمر عند غيرنا ليس كذلك فالإمام مالك يشير بهذه العبارة إلى وجود خلاف في المسألة وصحيح في المسألة خلاف المستحاضة بعض أهل العلم يمنع إتيانها وهذا مذهب الشافعي رحمه الله حتى يستبرئ الرحم من الدم تماما وهذا من أوجه الخلاف بين الحيض وبين الاستحاضة. الحيض لا يجوز للرجل إتيان زوجته بالإجماع بينما الاستحاضة فيه خلاف بعض أهل العلم يجيزه وبعض أهل العلم يمنعه والراجح أنما أنه إذا جاز لها أن تصلي وهي مستحاضة فمن باب أولى أن يأتيها زوجها لأن الاستحاضة إذا كانت تحل العبادة فمن باب أولى أن تحل الجماع والشهوة لأن العبادة أرفع درجة وأعلى شأنا وأهل العلم بالإجماع يأمرون المرأة المستحاضة أن تصلي وأن تصوم فلماذا يمنعون زوجها من إتيانها إذن؟ لا وجه لهذا المنع فيجوز للمستحاضة أن يأتيها زوجها وأن يجامعها بلا ولا حرج في ذلك. قال الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم أو إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم أن الدم هو الذي يمسك النساء أن يمنعهن من الصلاة. اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس واختلفوا أيضا في أقل مدة النفاس. أما أقل مدة النفاس فهي دفعة دم واحدة وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي ورواية عن الإمام أبي حنيفة النعمان لا حد لأقل النفاس إن خرجت منها ولو قطرة واحدة من الدم ثم انقطع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي وما يفعله كثير من النساء اليوم أنها تنتظر مرور 40 حتى ولو انقطع منها الدم قبل ذلك فإنها لا تصلي فهي جاهلية جهلاء والعياذ بالله. متى من قطع الدم عن المرأة قبل 40 يجب عليها أن تصوم وأن تصلي فإن لم تصلي ولم تصوم تكون ممن تركت الصلاة عمدا وتكون ممن تركت الصيام عمدا والعياذ بالله. وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد لمن ترك الصلاة قال الله عز وجل قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين فجعل الله عز وجل تركهم للصلاة سببا في دخولهم لسقر أعاذنا الله وإياكم من سقر ومن النار. وأما أكثر الحيض أكثر مدة للنفاس عفوا أما أكثر النفاس والذي يعتبر بعده ليس نفاسا وإنما يعتبر استحاضة فقد أيضا اختلف فيه أهل العلم. جمهور الصحابة عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء على أن أكثر مدة النفاس 40 يوما وقد ورد هذا في سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكث النفساء 40 يوما ثم تغتسل وتصلي. وقد طعن بعض أهل العلم في هذا الخبر لكن ذكر الترمذي رحمة الله عليه في سننه أن عامة الصحابة على أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، بعد 40 لا يضرها خروج الدم، ولا يعتبر الدم بعد 40 نفاسا، وإنما يعتبر استحاضة. وهذا هو الراجح، لأنه مذهب أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يجمعهم الله تعالى على باطل أبدا. فما دام الصحابة اتفقوا على هذا فقولهم هو الحق، ورأيهم أولى من رأينا. أما من بعد الصحابة فقد اختلفوا اختلافا كثيرا. فالشافعي رحمه الله يقول تمكث 60 يوما، مالك رحمه الله يرحمه الله يقول تمكث 70 يوما، أحمد رحمه الله يقول تمكث 40 في رواية، وفي رواية يقول تمكث 60 يوما، والحسن البصري يقول تمكث 50 يوما. هذا اضطراب عظيم، اختلاف كبير بين أهل العلم، بينما قول الصحابة منضبط 40 يوما، بعد 40 يعتبر دم استحاضة، تغتسل وتصلي ولا حرج عليها ولا شيء عليها بعد ذلك. وهذا هو الصحيح، أن أقصى وأكثر مدة النفاس 40 يوما، بعد 40 تغتسل المرأة وتصلي ولا تلتفت إلى الدم الذي يخرج منها عند ذلك. طبعا تأتي هنا مسألة مهمة، المميزة تعتمد أيضا تمييزها في النفاس. المميزة التي تميز دم النفاس من غير دم النفاس، إذا ميزت دم النفاس انقطاع دم النفاس قبل 40 فإنها تعتمد تمييزها. أحيانا أو في الغالب المرأة بعد الولادة الأولى يضطرب خروج الدم منها، فإذا كانت مميزة تستطيع أن تميز دم النفاس من غيره، فميزت دم النفاس ثم بعد ذلك تغير هذا الدم وجاء دم آخر وعرفت أن هذا الدم ليس هو دم النفاس، فإنها تغتسل وتصلي ولو قبل 40. أما بعد 40 فإنها تغتسل وتصلي ولا شيء عليها فيما يخرج منها من دم. سؤال، إذا أصاب دم الاستحاضة سواء ممن خرجت من حيض أو خرجت من نفاس، إذا أصاب دم الاستحاضة الثوب، فماذا على المرأة؟ الجواب، إذا أصابها دم الاستحاضة في أثناء الصلاة فإنها لا تقطع الصلاة بل تتمها، وإذا أصابها دم الاستحاضة قبل الصلاة فإنها تغسله، فإن شق ذلك عليها صلت ولو كان في ثوبها دم استحاضة، لأن دم الاستحاضة كما تقدم معنا دم طاهر بخلاف دم الحيض فإنه دم نجس. فدم الاستحاضة من القاذورات كالمخاط وغيره، يزال من باب إزالة القدر وليس من باب إزالة النجاسة. نعم. قال مالك رحمه الله إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم أي 40 يوما، وعلى مذهب مالك 70 يوما، قال فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة. إن رأت الدم بعد ذلك أي بعد 40 على مذهب جماهير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنه يصيبها زوجها، لا حرج بعد ذلك في جماعها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة، أصبحت بعد ذلك حكمها حكم سائر المستحاضات من النساء. قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه أنه ليس على المستحاضة أن تغتسل إلا غسلا واحدا، قال وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. فمالك رحمه الله لا يرى أن تغتسل المستحاضة لكل صلاة، لا يرى الإمام مالك أن تغتسل المستحاضة لكل صلاة، مع أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة، فمالك رحمه الله يرى هذا من التكلف، لا تغتسل المستحاضة لكل صلاة، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ولا سيما أن هذا يشق على المرأة خاصة في فصل الشتاء يصعب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وخروج دم الاستحاضة لا يوجب غسلا، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، والله عز وجل يقول وما أنا من المتكلفين، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاغتسال المرأة لكل صلاة مشقة وحرج وعسر، ينافي رفع الحرج عن هذه الأمة وينافي تيسير الله تعالى على العباد. ولهذا لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تغتسل لكل صلاة. قال مالك وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. فمذهب مالك رحمه الله أن المستحاضة لا تغتسل إلا من الحيض، إلا من الحيض، والاغتسال من الحيض واجب بالإجماع، لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا بعد أن تغتسل إذا انقطع منها الحيض. أما الاغتسال من الاستحاضة فإن فيه الخلاف، والراجح أنه لا يجب بل ولا يستحب أن تغتسل المرأة لكل صلاة إذا كانت مستحاضة. باب ما جاء في بول الشريف. قال حدثني يحيى عن مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بن المؤمنين صلى الله عليه وسلم أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريف فدال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأدعه إياه. قال الإمام مالك باب ما جاء في بول الصبي. أراد الإمام مالك بهذا الباب أن يبين حكم بول الصبيان. والصبي كلمة تطلق على الذكور من الأطفال، بينما الجارية كلمة تطلق على الصغار من الإناث، هذا في الغالب، وإن كانت لفظة الصبيان تشمل الذكور والإناث أيضا في لغة العرب، ويميز بينهما بلفظة الغلام، الغلام لا تطلق إلا على الذكر، بينما الجارية لا تطلق إلا على الأنثى. فقول مالك باب ما جاء في بول الصبي أي ذكورا وإناثا، أي ذكورا وإناثا. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه، أي رشه عليه من غير أن يغسله. ولهذا قرر أهل العلم أن بول الصبي من النجاسات المخففة التي اكتفى فيها الشارع بمجرد رش الماء من غير تكرار المعالجة أو الغسل. قال فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء. احتج مالك رحمه الله بهذا الحديث على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، بينما الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن النجاسة تزول بماذا؟ بماذا؟ النبيذ؟ ما هو النبيذ؟ لا، ما هو النبيذ؟ نعم، العنب. ما هو النبيذ؟ خمر. نعم، شعير، عصور الخمر. ما هو النبيذ؟ نعم، أحسنت، البلح المنقوع في الماء، هذا هو النبيذ، البلح المنقوع في الماء، كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يشربونه. أما ما هو السؤال؟ ضيعت علينا السؤال. نعم نعم، لماذا تزول النجاسة عند أبي حنيفة؟ الشمس، وأيضا بالإيش؟ بالتراب طيب، أيضا الأحجار، أيضا بالدلك، وأيضا أحن انتهي بالصورة. تزول النجاسة عند أبي حنيفة بكل ما يزيلها، تزول النجاسة عند أبي حنيفة بكل ما يزيلها، لا يشترط الماء، بالماء، بالصابون، بالشمس طهرته، بغير ذلك، بكل ما تزال به النجاسة تزول عند الإمام أبي حنيفة. بينما عند مالك لا تزول النجاسة إلا بالماء، فيشترط عند مالك استعمال الماء لإزالة النجاسة، وهذا ذكرناه في بداية الدروس، وقررنا أن الراجح ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أنه متى ما زالت النجاسة جاز عند ذلك استعمال الثوب إن كان به النجاسة، وجاز عند ذلك الصلاة في البقعة التي زالت عنها هذه النجاسة، بغض النظر بماذا زالت النجاسة، بغض النظر بماذا زالت النجاسة. قال فأتبعه إياه، أتبعه إياه أي رشه على موضع بول الصبي، وهذا يدل على أن الصبي والذي هو الذكر من الأطفال يكتفى في بوله برش الماء عليه دون الغسل، يكتفى في بوله برش الماء عليه دون الغسل. نعم هذا شيء. نعم. قال وحدثني عن مالك بن شهاب رضي الله عنه في ذلك بعثة النزول عن أن حيث بن محصن أنها تؤتي لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في جيده فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائه فنضحه ولم يكفيه. نعم. قال مالك عن ابن شهاب، من ابن شهاب؟ نعم الزهري، واسمه محمد ابن محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وهو من رواة الكتب الستة ومن أكابر التابعين. عن أم قيس بنت نحصن إحدى الصحابيات رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كانوا قد اعتادوا أن يأتوا بالأطفال إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكهم. أم على التحنيك اللسان السليط؟ نعم، التحنيك هو وضع التمر في فم الصبي بعد أن يمضغه والده، وضع التمر في فم الصبي أو الطفل بعد أن يمضغه والده، وهي سنة لكل طفل حديث ولادة. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين فحنكهما، وكانوا يأتون بالصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحنكهم رجاء بركته عليه الصلاة والسلام. فيشرع للآباء عند ولادة أبنائهم ذكورا كانوا أو إناثا أن يأتوا بقطعة يسيرة من التمر فينبغها حتى تلين جدا وتصبح أقرب للسائلة فيضعها في فم ذلك الطفل. قالت لم يأكل الطعام. قال أهل العلم أو قال بعض أهل العلم هذا قيد معتبر، قولها لم يأكل الطعام هذا قيد معتبر. معنى قيد معتبر أي أن هذا وصف مؤثر في الحكم، ولو لم يكن هذا الوصف مؤثرا في الحكم لما كان لذكره معنى. صحيح؟ ما الفرق بينه أكل الطعام أو لم يأكل الطعام إذا كان هذا لا يؤثر في الحكم؟ فلو لم يكن هذا المعنى والوصف يؤثر في الحكم لما ذكرته أم قيس بنت محصن رضي الله عنها. قالت لم يأكل الطعام، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في الطفل الذي يرش بوله ولا يغسل. قال العلماء أو قال بعض أهل العلم إذا لم يستغن الطفل بالطعام عن ثدي أمه. إذا لم يستغني الطفل بالطعام عن ثدي أمه. قولها لم يأكل الطعام، هل هذا الحديث أو هذا اللفظ يفيد أنه لا يأكل الطعام أبدا يرضع فقط من ثدي أمه، أم يفيد أنه يأكل أحيانا لكن لا يعتمد على الأكل وإنما يعتمد على ثدي أمه؟ إذن الأطفال ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول طفل لا يأكل لا يرضع من ثدي أمه وإنما يأكل الطعام، فهذا يغسل من بوله ولا يرش. معايا يا أخوانا؟ طفل يأكل ولا يرضع، يأكل ولا يرضع، فهذا يغسل بوله غسلا. الثاني طفل يأكل ويرضع لكن الغالب عليه الأكل والرضاع عنده بمنزلة التفكه، بمنزلة التفكه يعني لا ينوم يرضعه، لكن مع ذلك اعتمد على الطعام، فهذا يغسل بوله ولا يرش، هذا يغسل بوله ولا يرش. الثالث طفل يرضع ويطعم ولكنه لم يستغن بالطعام عن ثدي أمه، الأصل عنده الرضاعة، اعتماد الكل على الرضاعة، يأكل أحيانا لكن ليس هو الذي يستغني به، اعتماده الأصلي على ثدي أمه، فهذا يرش بوله ولا يغسل، هذا يرش بوله ولا يغسل. الرابع الطفل الذي يرضع ولا يطعم، وهذا يرش من باب أولى، يرش بوله ولا يغسل. قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، في هذا كريم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وتلطفه عليه الصلاة والسلام مع الأطفال ومع آباء الأطفال وتواضعه عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الأمة وهو أمير المدينة وهو والي الجيوش وهو مسؤول بيت المال، ويأتي هذا الطفل ويبول على ثوب من؟ على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يضجر ولا يغضب ولا يعاتب ولا يعنف ولا يطرد ولا يتأفف صلوات ربي وتسليماته عليه، وإنما فقط يدعو بماء فيرشه وانتهى الموضوع، يعطي كل شيء حجمه، يعطي كل شيء حجمه عليه الصلاة والسلام، الأمر عادي. وبعض الآباء إن بال الابن في ثوبه طام في الزوجة وكاد أن يطلقها، أليس كذلك؟ لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بطفله ولا تربطه به قرابة، وجاءت به امرأة ليست بها نسب مع النبي عليه الصلاة والسلام فحمله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك حفائض في ذلك الوقت، فبال الطفل على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء أو بماء فرشه ولم يغسله. قالت فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، نضحه أي رشه ولم يغسله، أي كما يغسل البول يدلك الثوب لتزال النجاسة من البول. ولهذا بول الصبي الذي لم يستغني بالطعام عن ثدي أمه من النجاسات المخففة، يرش رشا ولا يغسل غسلا. مسألة، هل هناك فرق بين الذكور والإناث في مسألة البول؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فحكم الرش خاص ببول الذكور الذين لم يستغنوا بالطعام عن ثدي أمهاتهم، أما الإناث فإنه يغسل بولهم مطلقا بغض النظر هل استغنت بالطعام عن ثدي أمها أم لا، وذلك لما رواه أبو داود والترمذي عن أبي السمح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين بول الجارية وبين بول الغلام. الحكمة من هذا التفريق، اختلف أهل العلم، بعض أهل العلم يقول هذا أمر تعبدي لا مدخل للعقل فيه، بعض أهل العلم يقول هذا من الأشياء التي لا يعقل معناها. الشارع قال نغسل بول الجارية سمعنا وأطعنا، نرش بول الغلام سمعنا وأطعنا. بعض أهل العلم قال لا، هناك فرق، إذ أن مظنة النجاسات عند الإناث أكثر من مظنتها عند الرجال لما يطرأ على الإناث من الحيض والنفاس وأشباه ذلك من الأحوال. فلهذا قالوا بول الجارية يغسل دائما بغض النظر رضعت أو أكلت أو غير ذلك، بينما الغلام فصل فيه الشارع وفرق، فالغلام الذي لم يستغن بالطعام عن ثدي أمه يغسل يرش ثوبه رشا، بينما الغلام الذي استغنى بالطعام عن ثدي أمه يغسل ثوبه غسلا. واضح الحكم يا إخوان؟ نعم. باب ما جاء في البول قائما وغيره. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال دخل الاعرابي مسجدا فكشف عن فرجه بالبول فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال. ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلول من ماء فصب على ذلك المكان. قال مالك باب ما جاء في البول قائما وغيره، أي باب حكم البول قائما. أراد الإمام مالك أن يبين حكم البول قائما، قائما يعني واقفا. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، إمام من أئمة التابعين، أنه قال دخل أعرابي، ما رأيكم؟ مرسل ومحمد مرسل، نعم. ما معنى المرسل؟ ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحيى بن سعيد تابعي يقول دخل أعرابي من المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يستقيم ذلك؟ والمرسل من أقسام الضعيف إلا إذا علم من الساقط من الإسناد وكان ثقة. نعم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه موصولا، فالحديث صحيح. يسأل سائل لماذا لم يروي الإمام مالك هذا الحديث موصولا؟ الجواب أن الإمام مالك رحمه الله وصله الحديث مرسلا بينما جاء لغيره متصلا، فرواه الإمام مالك رحمه الله على الحال الذي وصلته عليه. أو يقال أن الإمام مالك رحمه الله كان يصحح مراسيل بعض الأكابر من التابعين كيحيى بن سعيد الأنصاري وكسعيد بن المسيب وغيرهم من أكابر التابعين. قال دخل أعرابي المسجد. الأعرابي هو ساكن البادية، كل من سكن البادية يسمى أعرابيا حتى لو في السودان، كل ساكن البادية في أي مكان في العالم يسمى أعرابي، صحيح هذا الكلام؟ لا. الأعرابي هو ساكن البادية في بلاد العرب، ساكن البادية في بلاد العرب، فساكن البادية في بلاد العجم لا يسمى أعرابي، لا يسمى أعرابي، إنما يسمى بدوي. نعم. إذن الفرق بين الأعرابي والبدوي، الأعرابي بدوي، كل أعرابي بدوي وليس كل بدوي أعرابي. الأعرابي هو ساكن البادية من العرب. نعم. ما حكم سكن البدو؟ جاء في سنن أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، من بدا أي سكن البادية. قال الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن البدو أي عن سكن البادية، ثم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عند اشتداد الفتن، عند اشتداد الفتن يجوز للرجل أن يسكن البادية. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أو كره سكن البادية؟ لكي لا يصيب الرجل الجفاء، لأن الأعراب أو البدو دائما في طبعهم جفوة وغلظة وشدة. ولأمر آخر أهم، لئلا ينقطع عن العلم وعن مجالس العلم، دائما العلم أو العلم يكون في المدن، بينما تجد دائما الجهل يكون في البادية. فلهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم سكن البادية لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال دخل أعرابي المسجد، أي مسجد؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، صاح الناس أي أنكروا عليه. وفي هذا دليل على فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم كانوا لا يسكتون على منكر أبدا، وأنهم لا يسكتون على منكر أبدا، ولهذا شادوا الأمم كلها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال. وفي هذا دليل على حسن أو على وجوب استخدام الأسلوب الحسن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وعلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال فتركوه فبال. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعموه، أي لا تقطعوا عليه بولة. استدل أهل العلم بهذا الحديث على احتمال، على مشروعية احتمال الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى، على مشروعية احتمال الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى. نحن الآن أمام ضررين، الأول أن يبول هذا الأعرابي في المسجد، هذا ضرر. الضرر الثاني أن نقطع عليه بوله، وهذا ضرر بدني صحي، ليس كذلك؟ طبا يضر الإنسان أن يقطع بوله فجأة، وربما أصابه ذلك بحبس بول، أو أصابه ذلك بسلس بول بسبب انقطاع البول فجأة. وضرر آخر أيضا تنفيره من المسجد ومن الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا أعرابي لا يفهم كثيرا عن الإسلام، ولا يعرف أن هذه المساجد لا ينبغي أن يبول فيها، فإذا صاح الناس به وزجروه بهذه الصورة فربما ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. فهنا قال عليه الصلاة والسلام اتركوه، خليه يكمل بول. قال عليه الصلاة والسلام اتركوه، وفي لفظ دعوه، وفي لفظ لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتمل الضرر الأدنى، احتمل الضرر الأدنى ليدفع الضرر الأعلى، وهذه قاعدة شرعية. قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين إذا كانت تؤدي إلى سب رب العالمين تبارك وتعالى. رجل يغرق وأقيمت الصلاة، ترك الصلاة محرم، أليس كذلك؟ ترك الصلاة جماعة محرم، وترك هذا الرجل يغرق محرم، أليس كذلك؟ أي المفسدتين أعظم؟ ترك هذا الرجل يغرق، أليس كذلك؟ فنحتمل المفسدة الأدنى لدفع المفسدة الأعلى. نعم. قال عليه الصلاة والسلام اتركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، الذنوب هو الدلو، نعم، وجاء هذا في بعض الروايات. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان، في هذا دليل على أن النجاسة إذا صب عليها الماء الكثير تزول. أين الاستدلال؟ الإمام مالك ذكر هذا الحديث وقال باب ما جاء في البول قائما، أين الدليل في هذا الحديث؟ استنكار الصحابة، ما علاقة استنكار الصحابة ببول الرجل بالبول قائما؟ الإمام مالك قال باب ما جاء في بول في البول قائما. نعم، لا لا لا، ونحن نريد أن نقرر أي من أين أخذ الإمام مالك أن الأعرابي بال قائما. لا خلي غيره، هو أراد أن ينبه على مسألة البول قائما تحديدا، أنه قال فرفع ثوبه، أنه قال فرفع ثوبه أي وهو قائم، فرفع ثوبه أي وهو قائم، فلما بال قائما وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط بوله في المسجد، ولم ينكر عليه بوله قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد ذلك وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة. فذهب الأعرابي وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، رحمة الله عز وجل واسعة ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. ففي هذا الحديث دليل على جواز البول واقفا، وجاء ما هو أصرح من ذلك في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، سباطة قوم فبال قائما، فالنبي عليه الصلاة والسلام بال قائما. قال العلماء أو قال بعض أهل العلم البول قائما يكون في المكان الرخو وليس في المكان الصلب. لماذا هذا التفريق؟ لئلا يرتد البول على الثوب أو على البدن، لأن المكان الرخو كالتراب وكغيره لا يرتد فيه البول على الثوب، بينما في الأرض الصلبة إذا بال الإنسان عليها قائما ارتد الثوب على البول على الثوب أو على البدن، فيضطر بعد ذلك إلى أن يغسل الثوب بكامله. نعم، كم بقي الوقت؟ دقائق جيدة. قال وحدثني عن مالك رحمه الله بن دينار انه قال رايت عبد الله بن عمر يقول قائلا قال يحيى سئل مالك عن قصد الفرج من البول والقائد هل جاء به اثر؟ فقال لعبدي ان بعض من مضى كانوا يتوضؤون من القائد وانا احب ان اغسل الفرج من البول. نعم، قال مالك عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار امام من ائمه التابعين وثقه ثبت، قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. عبد الله بن عمر من أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالك رحمه الله بنى كثيرا من أحكامه على فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه لأنه فعل أهل المدينة. نعم، وهذا يدل أيضا على أن قول على ما قالته عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. وعائشة رضي الله عنها تروي من بيت النبوة، تروي على ما اطلعت عليه من حال النبي صلى الله عليه وسلم، بينما حذيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، السباطة هي المزبلة، السباطة هي المزبلة، أتى سباطة قوم فبال قائما. فكل روى ما رأى، كل روى ما رأى. عائشة رضي الله عنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، فقالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. ما معنى كذب؟ أخطأ. كذب في لغة العرب تفيد عدم الصدق وتفيد الخطأ. والصحابة رضوان الله عليهم حينما يتكلمون عن بعضهم البعض يقولون كذب فلان، أي أخطأ فلان، وليس المعنى أنه لم يصدق، وإنما المعنى أنه أخطأ. ففرق بين كذب وكذب. عائشة رضي الله عنها تقول فقد أخطأ، أي فقد كذب، أي فقد أخطأ، لأن عائشة رضي الله عنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما أبدا، بينما حذيفة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. ولهذا قال أهل العلم الأفضل والأكمل أن يبول الرجل جالسا، فإن بال قائما فلا حرج عليه، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الناس ورعا وزهدا وتقوى لله تبارك وتعالى. قال مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ سئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. طبعا يتكلم هنا عن الاستنجاء وغيره، وقد تقدم معنا ذكر أحكام ذلك فيما سبق من دروس انتهى الوقت. نكتفي بهذا ونواصل في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.